أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي آمن به ولم يره فهم إخوانه، وحديث لا تسبوا أصحابي، فهل الصاحب أفضل من الأخ؟ الأخوة في الإيمان يا أخي، الأخوة في الإيمان، المؤمنون إخوة من أول الخلق إلى آخرهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. الأخوة غير الصحبة، الأخوة غير الصحبة، صحبة خاصة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وأما من آمن به ولم يره فهو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم وإخوان الصحابة والتابعين، لأن المؤمنين أخوة من أول الخلق إلى آخرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: فالأخوة أعم من الصحبة. نعم.